الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان ندرة قاعدة الفراش، وقلنا بأن ندرتها هو الحديث المشهور الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللحافر الحجر. وقلنا إن هذا الحديث قد روي في مصادرنا في مواضع متعددة كما هو روي في مصادر العام. أما في مصادرنا فاقتصرت على روايتين صحيحتين، صحيح الأعرج والحدث، وتوجد غيره لكن ده من باب مثال الشرف، وكل الروايات ما مناسب نفسه. هذا في مصادرنا. وأما في كتب العامة فقد روى مسلم، بحثنا جديد مننا. وأما في كتب العامة فقد روى مسلم بسنده إلى عائشة، اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة، وعبد بن زمعة اسمه شنو؟ عبد ابن زمعة، في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي حسب ابن أبي وقاص. عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله. ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، لا فقال: هو لك يا شنو؟ يا عبد أحسن الولد للفراش وللعاهر الحجر، نقاط إلى آخر الرواية. بعد إذا واحد يحب يراجع المصدر كتاب الرضاع من صحيح مسلم باب 10، أي باب الولد للفراش أي باب الولد بالفراش وتوقي الشبهات. عنوان الباب هذا باب 10 هيك عنوان الولد للفراش وتوقي الشبهات. رقم الحديث 1457 ثمان يجوز تلقي ما كان مسمع على اي حال. هذا الذي يحب يعني صحيح مسلم هيك شيء ها مناسبة لذكر ما أصبره ساعة إن الرواية المذكورة دلت على أن والد عبد وهو زمعة كانت له جارية ووقع عليها عتبة ابن أبي وقاص زانيا بها بالرغم من ان لها شنو احسنت بالرغم من ان لها فراشا او صاحب فراش وهو مولاها زب والولد الذي حملت به كان له شبه بشنو ولأجل هذا الشبه اعتقد حسن بأنه شنو ولده وأوصى حين موته أخاه من أخوه بعد بأن ولد الغلام المذكور ولدي فإنه شبيه بي بينما عبد بن زمعة يدعي بأنه ولد على فراش أبي وبالتالي يكون شنو أخاه فحكم صلى الله عليه وآله بأن الولد للفراش وهو جمعا وللعاهر الحجار والمقصود من العاهر هو عجبه الحديث المذكور موجود في غير صحيح مسلم ايضا فقد روته كتب اخرى كثيرة للجهود وقد نقل احمد بن حنبل في مسنده رواية عن عبادة ابن الصامت يذكر فيها عبادة جملة كبيرة من أقضية النبي صلى الله عليه وآله، ومن تلك الأقضية قضاؤه بأن الولد للفراش وللعاهر العشر. فقد قال عبادة ما نصر، هاي نصر إن من قضاء رسول الله إن المعدن جبار جبار والبئر جبار والعجماء جرفها جبار. إذا تذكرون هذه الرواية قرناها وين؟ أحسن، جبار. طبيعة جبار أقول هذا شنو؟ هذا الرم لا غرامة فيه، جبار جبار يعني هذا لا شيء، ما تعلمه فاضي. فإذا العجماء حيوان، العجماء يعني شنو؟ حيوان أعدم يعني غير الناطق، إحنا إنساننا حيوان ناطق، والحيوان الثاني شنو؟ يقال له شنو؟ عجماء. زين، والعجماء جرحها جبار، يعني إذا جرحت لها طرد شيء حي إنسان، العجماء حيوان، هذا ما بتروح شنو؟ ما تبغى عجماء. اللهم إلا إذا أنا الهمالك ذاك مطلبته. إلى أن قال، نقاط خلي إلى أن قال وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. إن شاء الله بعده هذا أحد النقاط المستقلة نجي نبين شنو مفردات الحديث والمعنى المجموع للحديث شنو المقصود منها أحد النقاط هي تجينا زين. وزين والنصوص التي تنقل الحديث المذكور في كتب العامة كثيرة، وما ذكرناه كان مثالا لبعض ذلك. وقصة الطعن على معاوية معروفة، فإن الرجل المذكور له مطاعن لا تنتهي، ولكن من أبرزها حربه بأمير المؤمنين سلام الله عليه. وقتله حجرا الذي هو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستخلافه ولده المعروف بعده وإلقاؤه حبيب الرسول الولد للفراش وللآهر الحجر في سلة المهملات فإنه لما لم يستجب زياد لمعاوية حيث سام زياد بادئ أمره من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وقد ولاه على بعض رفاق وقد ولاه وقد ولاه على فارس وكان يحاول معاوية جلبه إلى جانبه فلم يستطع واستعمل لذلك عدة حيل كان أحدها إلحاق زياد بأبي سفيان حيث إن أم زياد كانت جارية المن جارية كانت المن سلولي والسلول كانت جارية لأبي مريم السلولي وطأها جماعة بعد شربهم الخمر يشرب الخمر كانوا يتجهوا لها ما تشرب ضماء بعد شرب الخمر كان أحدهم أبا سفيان وحاول معاوية إلحاق زياد بأبي سفيان إرضاء له والحال ان المناسب الحاقه بأبي مريم سيدنا ابو مريم ها زوجها او زي هو هيك انا اتذكر شنو غير شيء كان مو بعيد. والحال ان المناسب الحاقه الحاقه شنو والحال المناسب الحاق الحاقه في مدريد لأبي مريم او بأبي الذي هو زوج ابن شنيه حبيب ايه حبيب حبيب حبيب ايه حبيب هي هي الحاقه بحبيب هاي حبيب شنو هاي انا مفصلنا على قاريها في شرح النهج مفصلا بحبيب والحال ان المناهج الحاقه بأبي مريم او بحبيب فان الجاريه كانت زوجة لعبيد وملكا لأبي مريم ومعاوية بإلحاقه زيادة بأبي سفيان يكون قد طرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد بالفراش وهو اي الفراش عبيد ولذلك كان يحرص زياد بزياد ابن عبيد وليس بزياد ابن عبيد وقد اشار الى بعض هذه المطاحن ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة تحت عنوان فصل تحت عنوان فصل أخبار متفرقة عن معاوية في الجزء الخامس متفرقة عن معاوية في الجزء الخامس صفحة 131 من الطبعة المحققة من قبل محمد أبو الفاضل إبراهيم بما أن الطبعات مختلفة إذا واحد يريد يراجع هو شنو هو تحت هذا العنوان فاضل أخبار متفرقة عن معاني وعلى أي حال إن هذه المطاعن التي من أحدها هاجر قول النبي الولد بالفراش يدل على كون قضية المذكورة من المسلمات قضية المذكورة هي الولد الفراش ولا بأس بالالتفات من باب الكلام يجر الكلام الكلام يجر الكلام في أجنبي أي تقول بس فائدة جانبية لطيفة إن من شرط إمام الجماعة على ما يذكر الفقهاء أن يكون طيب الولادة وليس بولد زر، وعلى هذا الأساس قد يشكل. كيف كان زياد يصلي كإمام الجماعة للمسلمين في فارس؟ فإن أمير المؤمنين عليه السلام نصبه واليا على ذلك البلد، ولازم الولاية في ذلك الزمان، ما بره الزمان لكن لازم الولاية أن يصلي الوالي بالمسلمين كإمام لجماعتهم. إما دائما أو لا أقل في بعض الأحيان، ماذا يقول دائما في بعض، ومعه فكيف نصب أمير المؤمنين زيادا واليا وبالتالي إماما للجماعة؟ والحال يشترط في إمام الجماعة ألا يكون ولد زنا. إن هذا إشكال قد يخطر للذهن ويمكن الجواب عنه لأن زيادان لم يثبت كونه ولد زنا، بل أقصى ما ثبت أنه اجتمع جماعة على أمه، ولكن هذا لا يثبت شرعا كونه ابن زنا، بل هو شرعا ملحق حزين صاحب الفراش. صحيح عبيد نفاه، لكنه نفاه. ليش نفاه؟ من باب على أنه لم يطع طيلة الفترة، لم يطع عبيد هذه المرأة جارية، لا فقرر حكمه. فشنو حاضر عدل؟ بل لأجل أنه حينما وقع عليها جماعة ورأى شبهه بمن بغيره، ويقال أنه كان له شبه بمن لأبي سفيان على أي حال. فالمقصود على النفاق، نفاه من هذا الباب، على أنه جماعة وقعوا عليها، وحينئذ كل واحد لعل بعض المتدينين بهالزمان أما فينهم إذا اتلت وجه مصيبة والمستجير بالله هاي غير شنو ينفي، لكن هذا ما يجوز شرعا، هذا الذي ما يجوز شرعا، ما يجوز شرعا محكوم بأنه الولد للفراش عند الشك، ولي الولد للفراش مجرد أنه وقع جماع عليها هذا لا ينفي كون لصاحب الفراش، ومجرد المشابهة لا تنفي فحبيب، وإن باغر المختار لا يجوز. جيد، فبرمونا نقول هذه فائدة جانبية كانت على أي حال، والنتيجة التي نخرج بها من كل هذا البحث هي أن حكم النبي بهذه القضية أي شنو؟ الولد بالفراش وللعائر الحجر، من المسلمات التي دلت عليها روايات كثيرة بعضها صحاح السند أو صحيح السند هذا هو المدرك للقاعدة المذكورة. وأما الإجماع فهو وإن كان ثابتا حيث لن يشكك احد فيما في القاعده المكتوبه، الا انه لا يصلح للدليليه باعتبار انه مدركي، وقد ذكرنا مرارا ايه مهز بعض بعض الناس اتجاهه انا وراه ايه لذلك على روايات كثيرة من عفنة دلت ومن العامة منهم دلت، مو يعني رواية رواية لا لا كثيرة هذه من المسلمات الصحية. فقد ذكرنا مرارا أن حجية الإجماع هي باعتبار كاشفيته يدا بيد عن رأي المعصوم، ومع وجود المدرك لا يلزم بالكاشفية ويلزم الرجوع إلى المدرك وتقييمه بقطع النظر عن الإجماع، زي هذا واضح إن شاء الله تعالى. ننتقل للنقطة الثانية، ثلاثة ألفاظ حديث الفراش ومعناه. تطلق كلمة الفراش على الزوجة باعتبار انه يفترشها الزوج الا ان المقصود من الكلمة المذكورة في الحديث ليس هو الزوج بل صاحب الفراش وهو الزوج او المولى المولى اذا كان جاري. والمقصود من العاهر الزاني من العهر بمعنى الزنا كما وعن المقصود من ثبوت الحجر له فهو يحن درعاها الكناية عن الخيبة وعدم ثبوت شيء له فإن العرب تقول فلان له اضطراب او الحجر ويقصدون بذلك انه لا يستحق شيء ولا يدفع له شيء بل يدفع له التراب او الحجر الذي هو لا قيمة له ويحتمل كون المقصود من الحجر الكناية عن حجر الرجل ويصير المعنى أن الولد يلحق بصاحب الفراش والزاني شنو يرجم بيد ان الاحتمال الاول انسب التكملة الى غد ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد قلنا فيما سبق بأن المقصود من جملة وللعاهر الحجار احتمالين المقصود ان في المقصود احتمالين الاول ان يكون المقصود من الحجر الكناية عن الخيبة اي ان الولد يكون لصاحب الفراش والثاني ليس له الا الخيبة والخسران والاحتمال الثاني ان يكون المقصود من الحجر الكناية عن حجر الرجم وأن الولد يدفع إلى صاحب الفراش والزاني يرجم بالإجارة. هذا هو الاحتمال الثاني. ولكن قلنا بأن المناسب هو الاحتمال الأول. الآن أريد أن أكمل هذا الشيء، فبحثنا الجديد من الآن. والمناسب الاحتمال الأول لأن الزاني لا يرجم دائما بالحجر، لا يرجم دائما بالحجر، وإنما يرجم بذلك لو كان محصنا. وأما إذا لم يكن محصنا فشنو كمل؟ أحسن، سيجلد من الأول على حسابكم. والمناسب هو الأول لأن الزاني إنما يرجم من الأول على حسابكم إنما يرجم بالحجارة لو كان محصنا، وأما إذا كان غير محصن، محصن عن شنو؟ ما عنده زوجة غير محصن، لا عنده. وأما إذا كان غير محصن فلا يرجم بالحجارة بل يجلد. إذا لو من الجديد عن ذلك أقول مطلب، إذا لو كان المقصود من الحجر هو حجر الرجم يلزم اختصاص الحديث بكمل بالزاني المحصن ولا يشمل غير المحصن. وهو بعيد الكمل هالعبارة، وهو بعيد ما قلنا قلت شيء مو مجاز بعد لا حقيقة بعد راح يصير حقيقة بعد راح يصير حقيقة بعد مو وللعاهر الحجر يعني العاهر شنو حجر بعد زين هذا مضاف وهو بعيد. وهو بعيد بعد من استجاب طب وعلى اي حال لا ثمرة في ترجيح احد شنو احتمالين يؤكد على بحث النقطة المذكورة. زين النقطة الرابعة أربعة عنوان جانبي بما يتحقق الفراش. أربعة بما يتحقق الفراش ذكرنا بأن المقصود من الفراش هو صاحب الفراش أي الزوج، أو مولى الجاري، ولكن بما يتحقق الفراش ومتى يصدق على الزوج أو المولى كونه فراشا، فهل بمجرد العقد ولو من دون دخول يصدق ذلك او لا بد من الدخول؟ ان في ذلك احتمالات، ألف ما ينسب إلى أبي حنيفة من تحققه بمجرد العقد ولو لم يتحقق دخول، فلو فرض أن الزوج في المشرق والزوج في المغرب وتعاقدا بالتليفون، فمتى ما حملت الزوجة ألحق الحمل بالزوج، هكذا يستدعي هذا الرجل صدق كذلك على سيدك. فقد ذكر العيني في كتابه عمدة القارئ الذي هو أحد الشروح لصحيح البخاري في الجزء 11 صفحة 110 ما نقصد، شذ أبو حنيفة فيما إذا عقد شخص على امرأة وطلقها عقيب النكاح، النكاح يعني شنو؟ يعني العقد، وطلقها عقيب النكاح من غير إمكان الوقت، فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد يعني قاعد تتصور شلون؟ ها؟ ها صرته جات مقلبة هو بمجرد انه جنو عقد عليها قالها انت طالب بعدين ورا ست اشهر من حين العقد واذا قدت شجابه ولدت ولادتها حيث استثمرت العبارة حيث الحقه بالزوج وهذا خلاف ما جرت به عادة الله من أن الولد إنما يكون من ماء الرجل والمرأة جيد لا نفوه هو في بلاد المشرق قال ألو اتزوجت في نفسي قال اتقبلت ثم قال أنت طالق لا من غير إمكان الوضع لا مفروض من غير إمكان ما يمكن لأن في بلاد المشرق هو طيارها ما أقول اللي بيجيبها لهنا ايش المفروض تشوفه ده هذا الاحتمال الثاني بدي ايه بس هذا طبيعي ليس بشريع بس الذي موجود في عبارة من ينقل هذا العين ويطلقها عقيب النكاح من غير إمكان طبيعة هذا نجي هاي مات المشرقية والمغربية إن شاء الله نجي ننقلها أما من غير إمكان الوضع يا حبيبي زين با احتمال الثاني تحققه بالعقد وإمكان الوضع فالعقد وحده لا يكفي في تحقق عنوان الفراش بل لا بد وأن ينضم إليه إمكان الوضع وليس شنو كم شنو لا ها أحسن وليس فعلية الوضع يعني مجرد ممكن كافي مو إلا يكون بالفعل شنو يثبت أنه وضع وينسب هذا إلى الشافعي وأحمد و جيم يعني الاحتمال الثالث تحققه ب العقد مع فعلية الواقع فلا يكفي مجرد العقد بل ولا يكفي إنسان الوضع بعد العقد بل يلزمون تحقق الوضع بالفعل بعد العقد وهذا ما ينسب الى ابن تيمية هذه احتمالات بل اقوال ثلاثة في المسألة والأنسب أن يقال والأنسب أن يقال هو هذا بعد والأنسب أن يقال بتحققه بالعقد وإمكانية تولد الحمل من العاقل ولا يلزم فعلية الوطء أو إمكانه فلو فرض ولا يلزم فعلية الأمر ولا أوضح التصوير ولا إمكانه إيه طبيعي إيه نفس الشيء يجي بالذات أنا تبع بالاختصار تكرار بيصير وتشويش بيصير أختصر على الأمر فلو فرض احتمال أن الزوج قد صد ماءه على فرج زوجته وتسرب الماء إلى فرجها والحمل منه مع العلم بأنه لا يمكنه الوضع لمرض ففى ذلك في إلحاق الولد به بالرغم من الجزم من عدم بعدم فعلية الوقت بل ولا إمكان جيد مولانا إن لا يعني تقولون شنو بعد ما شفت هذا المطلب صدف حلو صدف يتش المنافي صرنا بعد شنو ندافع عن من عن هؤلاء اللي بيعبروا بفعلية الوضع او امكان الوضع يعني قصدهم ما يقف الوضع يعني قصدهم بنحو مرآتية علما الى امكان تسرب الماء هذا قد ما قالوا اذا اتفقوا نحن الوضع صار اتفاق هذا قد ليس بمجرد هذا يا ممكن يا قامس هذا ما قلت يقول وطأ هذا لمجرد طب الماء وطأ سبحان الله تمام جدا. والوجه والوجه الاكتفاء بذلك انت مختصر ان قاعدة الفراش شرعت لإلحاق الطفل عليكم السلام ورحمة الله لصاحب الفراش حالة الشك في الانتساب إليه، فكلما أمكن تحقق الانتساب للزوج فقا ذلك في الحكم شنو للانتساب. هذا ما تريد ان تقوله قاعدة الفراش. ومن الواضح ان امكان الانتساب لا يتوقف على فعلية الوضع ولا على امكانه، بل يكفي في تحققه ما ذكرناه او يفترض ان الزوج زرقت نفسها بماء الزوج فلو احتملنا التزريق المذكور فذلك في الحكم بانتساب الحمل للزوج بالرغم من عدم تحقق الواقع. لا بأس لا بأس لا بأس. أو يفترض احتمال نفسه هذا ما افترض هذا ميكي هذا ميكي هذا ميكي على أي حال هذا ما يفيد هذا شنو ما يفيد اي بس احنا بنسوي امكان شنو الانتساب علما الى الزوج هيك المقصود هذا اعطي امكان الانتساب علما الى الزوج هذا الى الشخص الثاني الذي كذا على اي حال المقصود صار واضح الحمد لله. اجل مجرد العقد لا يكفي لأن إن كان الانتساب لا يتحقق بشنو لا يتحقق بين الوقت بمجرد العقد. جيد هذا إن شاء الله صار واضح. دليل أحلامه زين النقطة الخامسة رقم خمسة عنوان جانبي رقم خمسة مصاديق متعددة للفراش. لا إشكال في تحقق الفراش، في العقد الدائم، فإنه القدر المتيقن من ذلك. ويتحقق أيضا بالعقد المنقطع وبملك اليمين، فإنه معهما يصدق عنوان الفراش عرفا، بل لو رجعنا إلى صحيحة سعيد الأعرج المتقدم لوجدناها واردة في ملك اليمين، حيث دلت على أن الجاري إذا وقع عليها اثنان في قهرين وحملت كان الحمل للذي عنده الجارية وهو المولى أو الزوج، حتى على الزوج تقدروا هو الكم هذين. وهل يكفي في تحقق الفراش من كل يمين العقل التحليل اشتداد جلس الكلام التحليل في تحقق الفراش التحليل، فإن لجواز الوضع أسبابا ثلاثة، الزوجية وهي واضح، وبعد وملك اليمين والملك بعد والتحليل، بمعنى انه لو كان صديقان لاحدهما جاريه فبإمكانه أن يقول لصديقه الثاني عللتكها يوما واحدا، يوم واحد مؤثر، أو شهرا أو غير ذلك، فإنه بهذا تصير حلالا للثاني بمقدار مدة التحليل. فإذا انتهت المدة عادت إلى الأول، ولكن يلزم أن يستبرئها وبعد ذلك يجوز له شنو وقعها. بل وهكذا المحلل له لا يجوز له المحلل له لا يجوز له وقع الجارية بمجرد التحليل، بل لا بد من الاستبراء. وعليه نقول لو فرض أن الجارية حملت فترة التحليل وشك لأنه من المحلل له أو من شخص آخر، أو من شخص آخر زنى بها، وبكلمة أوضح نفترض أن فترة التحليل كانت سنة، وفي الفترة المذكورة زنى بها شخص، فهل يلحق الحمل بالمحلل له باعتبار أنه فراش؟ أو يحكم بكونه شنو؟ ولد الزنا. والمناسب الحكم بفراشية هذه الحالة لعدم الفرق بين التحليل والعقد، وملك اليمين، فإن الجميع أسباب للحكم بحلية الوضع شرعان، ويصدق عنوان الفراش بذلك. وإذا سألت عن وقع الشبهة هل يكفي في تحقق عنوان الفراش باعتبار أنه ليس محكوما شرعا بمن؟ بالحرمة. أو لا. كان الجواب إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.